وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كتاب الاعتكاف. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، هذا الكتاب هو آخر موضوعات الصيام التي ذكرها المؤلف رحمه الله. والاعتكاف عبادة من العبادات المشروعة في هذا الشهر الكريم، في شهر الصوم. وهذا الشهر الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده المؤمنين، جعل فيه من وظائف الطاعات وجلائل العبادات ما ميزه به على غيره من سائر أيام العام. إن الله كما اختص رمضان بالصيام، اختص الصيام أيضا بعدد من العبادات، منها صلاة التراويح والتي كنا قد تحدثنا عنها في الدرس الماضي. ومما يشرع أيضا في رمضان الاعتكاف. والاعتكاف أيها الإخوة هو لزوم المسجد لطاعة الله وعبادته بنية. فإذا نوى الإنسان المسلم أن يمكث في المسجد وأن يحتبس فيه لطاعة الله وعبادته فهذا هو الاعتكاف. هذا هو الاعتكاف، وهو سنة مشروعة فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وداوم عليها، وفعلها أزواجه وأصحابه معه وبعده، وتناقلها المسلمون جيلا بعد جيل. فالاعتكاف سنة من السنن المشروعة في هذا الشهر الكريم. وآكدوا ما يرجى فيه الاعتكاف العشر الأواخر من هذا الشهر، وهي التي نستقبلها من يوم غد بإذن الله، اليوم أو بعد غد 21 من شهر رمضان. وهذا إذان بالعشر الأواخر من رمضان، وهذا يدلنا على أن الشهر قد تقضى الثلث ولم يبق منه إلا أقله. ومشروعية الاعتكاف أيها الإخوة فيها سر عظيم، فإن الإنسان في حياته ومخالطته للناس ومعاشرته لهم وتقلبه في مصالحه ينسى ويغفل ولا يجد فرصة كبيرة للتذكر، ولا يجد فرصة كبيرة لإشباع نهمه من عبادة الله وطاعته. فشرع الاعتكاف ليكف الإنسان المسلم عن أعراض الدنيا وأغراضها وشهواتها، ليتخلى الإنسان المسلم في الأماكن الطاهرة في بيوت الله تبارك وتعالى، ليقوي صلته بالله بعبادته وبذكره وبرجائه وبدعائه، وبخاصة في هذه الأيام التي يرجى فيها الثواب ويرجى فيها الأجر ويرجى فيها أن يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوب العبد. ولعل العبد أن يدرك في هذه العشر الأواخر ليلة القدر التي قال فيها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا شك أن من كان همه موفرا وجهده مجموعا لطاعة الله وعبادته أقدر على التأثر وأقدر على الإفادة من هذا الموسم من الإنسان الذي لا يأتي إلى الصلاة إلا الإمامة، أو لا يتيسر له أن يأتي إلى المسجد إلا قليلا. من تيسر له أن يوفر همه وأن يوفر جهده لطاعة الله وعبادته بالاعتكاف فقد تيسر له خير كثير، وقد تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة الشهادة. وكان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في مسجده في العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعنها رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. الاعتكاف أيها الإخوة كما قلنا هو لزوم المسجد، ولكنه يحتاج إلى نية، والعبادات كلها لا بد لها من نية حتى يثاب الإنسان عليها، لا بد له أن ينويها. فمن مكث في المسجد بغير نية الاعتكاف حتى لو طال مكثه لا يعد معتكفا، لكن من أراد هذه العبادة المخصوصة فإنه لا بد له أن ينويها. وإذا نوى الاعتكاف فإن من شروط الاعتكاف ألا يخرج من معتكفه، لأنه متى ما خرج من معتكفه انقطع اعتكافه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، كان إذا أراد أن يقضي حاجته وأن يتوضأ يخرج إلى بيته بجوار المسجد فيقضي حاجته ثم يعود، ولا يقرب الرجل زوجته في حال الاعتكاف، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك في كتابه الكريم: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف يعني توجه الإنسان بكليته إلى الله سبحانه وتعالى، الانصراف عن الدنيا في هذه الأيام القلائل، ويمكنه بعد ذلك أن يعود إلى حياته وإلى أهله وإلى كل شيء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج إلا لقضاء الحاجة من المسجد ثم يعود سريعا، وكان يخرج رأسه صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعض أزواجه في حجرهن. وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت ملاصقة للمسجد تطل على المسجد، فكان يخرج رأسه لزوجته لتمشط شعره، وهذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان للأمة الشيء الذي يبطل الاعتكاف والشيء الذي لا يبطل الاعتكاف، مثل هذه الأعمال لا تبطل الاعتكاف. وسيأتي معنا أيضا أن هناك أشياء أخرى، أن يزار المعتكف وأن يزوره أهله وأن يتحدثوا معه، هذا لا يبطل الاعتكاف، لا يمكن الاعتكاف. فكان يخرج رأسه صلى الله عليه وآله وسلم إلى زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي في حجرتها فتمشط شعره وهو باق في المسجد وهذا دليل على أن مثل هذا العمل لا يبطل الاعتكاف. ثم الخروج للحاجة الأخرى، يعني لو أن الإنسان مثلا أراد أن يعود مريضا أو أراد أن يزور صديقا أو له مصلحة لا بد من متابعتها تتأثر بغيابه عنها، لا بد أن يكون هذا العمل أولا قليلا، ثم لا بد أن يكون منويا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ففي بداية اعتكافه إذا كان هناك مريض من أهلك بقرب المسجد تريد أن تزوره زيارة خفيفة في بعض الأوقات فلا حرج عليك، لكن لا بد أن تنوي ذلك. أما بغير هذا فلا تفعل، لأن من فعل شيئا من الأمور المعتادة وهو معتكف خرج بأمر من الأمور المعتادة لتجارته أو لزيارة أهله أو لعيادة مريض أو نحو ذلك، فإن العلماء يرجحون أنه ينقطع اعتكافه بذلك. لكن إذا نواه نوى هذا الأمر فإنه لا حرج عليه ولا ينقطع اعتكافه بهذا بناء على الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. هذا الحديث أخذ منه العلماء أنه لا يشترط أن يجمع بين الصوم وبين الاعتكاف، يمكن أن يعتكف الإنسان بدون صوم حتى في الأيام المعتادة بغير رمضان بغير أوقات الصيام، وإن كان بعض العلماء يحمله على الصيام، ولكن ظاهر الحديث يدل على أن الاعتكاف شيء غير الصيام، يمكن أن يعتكف الإنسان وهو صائم، وهذا هو الأكمل والأفضل والأكثر أجرا كما فعله رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ويمكن أن يعتكف بدون ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا نذر نذر طاعة وأمكنه الوفاء بنذره لزمه ذلك، ما دام أنه يمكنه الوفاء بنذره فإنه يوفي بما نذر. وعمر رضي الله عنه أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه نذر في الجاهلية قبل أن يسلم، نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى أن هذا الأمر طاعة وأن هذا الأمر عبادة وقربة قال له عليه الصلاة والسلام: فأوفي بنذرك حتى وإن كان هذا في الجاهلية. وكل أمر يبتغى به وجه الله وأمكن تحقيقه فإنه يندب للإنسان المسلم أن يسارع إلى الوفاء به حتى ولو كان ابتداؤه أو كانت نيته في غير الإسلام. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد دعي في الجاهلية قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، دعي إلى حلف في دار بعض رجالات قريش المشهورين عبد الله بن جدعان، هذا الحلف اسمه حلف الفضول، وقد تعاقدوا فيه المجتمعين على نصرة المظلوم وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف، وحضره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حضره في الجاهلية، والذين تداعوا إلى هذا الحلف من أهل الجاهلية، لكن هذا الأمر لما كان أمرا من أمور البر وأمور الخير وأمور الطاعة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، قال لأصحابه: لقد دعيت في دار ابن جدعان إلى حلف، لو دعيت به أو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، وما أحب أن لي به حمر النعم، لأنه أمر طاعة وأمر بر. ينبغي أن نفهم هذا الأمر أيها الإخوة. ولهذا شرع النبي عليه الصلاة والسلام لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يوفي بهذا النذر الذي نذره في الجاهلية. لكن لو نذر الإنسان في الجاهلية والعياذ بالله أن يذبح للأصنام أو أن يفعل فعلا من أفعال الشرك، فهذا يجب عليه أن لا يوفي به، يجب عليه أن يبتعد عنه. لكن لما كان الأمر أمر بر وأمر طاعة ومما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، قال له عليه الصلاة والسلام: فأوفي بنذرك. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: البر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. هذا الحديث أيضا يتعلق بأعمال الاعتكاف، وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا يلحظن عمله في هذا الشهر الكريم، كان يعتكف عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر، وكان الرجال والنساء يتسابقون جميعا إلى التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام في أعمال البر وأعمال العبادة. فأزواجه لما رأينا هذا الأمر من عادته سارعنا إلى عقد العزم على الاعتكاف معه في المسجد. فبنت عائشة رضي الله عنها خباء لها، خيمة صغيرة، وحفصة وزينة. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فوجد هذه الأخبية كل واحدة نصبت خباء تريد أن تعتكف فيه في المسجد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الأمر خشي من أن يفهم على غير وجه، وخشي أن يتسابق الناس في هذا الأمر فيشقوا على أنفسهم، لأن هؤلاء النسوة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وهن قدوة لبقية النسوة، فإذا اعتكفنا ستأتي بقية النساء للاعتكاف في المسجد وسيمتلئ المسجد بهذه الأخبية حتى يضيق على المصلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام انصرف فلم يعتكف في تلك السنة في رمضان حتى اعتكف عشرا من شوال، مع أنه كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وكان من عادته صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته لم يقطعه، كان يحب المداومة على العمل الصالح صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أنه في تلك السنة ترك الاعتكاف في وقته، تركه حتى لا يتسارع الناس في هذا الأمر فيخرجوا به إلى حدود لا يستطيعون الوفاء بها، أو إلى حدود يضرون بها أنفسهم أو غيرهم. النساء يقطعن مصالح أزواجهن وأولادهن ويأتين إلى المساجد، والرجال يفعلون ذلك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحجم عن الاعتكاف في ذلك الشهر في وقته، كما أحجم عن الخروج للصلاة بالصحابة في الليلة الرابعة في رمضان عندما اجتمعوا حتى ضاق بهم المسجد، ترك ذلك خشية أن يفرض عليهم. فلما انقضى رمضان وجاء شوال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى العبادة التي كان يتعبد بها في رمضان، الاعتكاف الذي كان يعتكفه في رمضان قضاه من شوال، وهذا يؤكد أن الاعتكاف إذا كان من عادة الإنسان وحصل له عائق يعوقه فلم يتمكن في سنة من السنوات من الاعتكاف فإنه يمكن له أن يقضي هذه العبادة في وقت آخر. عن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المصنف رحمه الله هنا ليدل به على مشروعية زيارة المعتكف في محل اعتكافه، يزوره أهله ويزوره أصدقاؤه وزوجه لا حرج في ذلك، وليست الزيارة للتسلية وقتل الوقت، بل الزيارة للمؤانسة والسؤال عن الحال. فعلت ذلك زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفية رضي الله عنها، جاءت إليه وهو في معتكفه ليلا فزارته، وإنما زارته في الليل لأن الليل أثر في حق المرأة، فزارته وتحدثت معه قليلا ثم أرادت أن تذهب أن تعود إلى بيتها، فقام معها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يوصلها إلى باب ذلك، وهذا دليل على أن مثل هذا العمل لا يقطع الاعتكاف إذا أراد أن يوصل من زاره أو أن يصحبه أو نحو ذلك لحاجة، فإنه لا يقطع اعتكافه بهذا. فلما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك مر رجلان من المسلمين في المسجد، ولا رضابة في ذلك، المسجد للجميع. فلما رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه المرأة انخنتا وكأنهما أسرعا في مشيتهما، فناداهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رسلكما على هينتكما لا تستحي، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنها صفية بنت حيي، هذه المرأة صفية بنت حيي وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي معلومة عندهم أنها زوجه. فالصحابيان رضي الله عنهما قال سبحان الله، يعني ما شككنا فيك يا رسول الله، ما وصل بنا الأمر إلى أن نشك في أن هذا هو الرسول، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يتصور منه الفسق ولا السوء ولا الفجور. فالنبي عليه الصلاة والسلام كبر عليهما ذلك، شق عليهما أن يظن الرسول بهما هذا الظن، أن يظن بهما أنهما ربما استرابا في أنفسهما من هذه المرأة التي مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام معللا لهذا الأمر إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، كما ورد في بعض الروايات يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولما كان جريان الدم في الإنسان في جسد الإنسان سريعا، وكان جريان الدم يتصل بالقلب، فكذلك وسوسة الشيطان. فلا يبعد أن يوسوس الشيطان لهما وأن يقذف في قلوبهما شيئا بأن هذه امرأة أجنبية. ثم تنتابهما بعد ذلك الهواجس السيئة، وربما وقع منهما شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: وإني خشيت أن يقذف في قلوبهما شيئا. فلهذا بين لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر. ومن هنا أخذ العلماء درسا عظيما من هذا الحديث، أن كل إنسان مسلم يجب عليه أن يبتعد عن مواطن الريب وعن مواطن التهم، صونا لعرضه وصونا لسمعته. ولهذا قيل: رحم الله امرأ دفع الغيبة عن نفسه. لماذا يعرض الإنسان المسلم نفسه لهذه التهم؟ ثم إذا خشي شيئا فإن عليه أن يبين، عليه أن يوضح الأمر على حقيقته، وأن يكشف جليته للناس حتى لا يظن به ظن. ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في منزلة عند أصحابه لا يرقى إليه شك، ولا يمكن أن يظن صحابي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الظن السيء، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطط لأمته خطة رشد، وكان يبين لها المنهج الصائب الذي تسير عليه. هذا تشريع يجب أن يحتذى، والرسول عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة للأمة، فكل إنسان مسلم عليه أن يحرص على هذا الأمر. إذا شك في شيء، شك في سوء فهم الناس أو في التباس الفهم عليهم، لا بد أن يسارع إلى البيان. ولهذا أيضا قال بعض العلماء: إن الحاكم إذا حكم أو المفتي إذا أفتى أحدا بمسألة لا يقبلها، لا توافق هواه، عليه أن يبين له السبب، أن يبين له الدليل حتى يزيل ما في نفسه. فلو جاءه إنسان وسأله عن حكم الجماع في رمضان، فقال له: تفسد الصوم وعليك الكفارة، وسكت. ثم رأى لجاجة من الرجل وجدالا، كيف تجب الكفارة وكيف يفسد الصوم؟ ربما أدى هذا الأمر للسامع إلى أن ينكر شيئا من أمور الشريعة، أو أن يترك شيئا من الأحكام التي يجب امتثالها، لكنه يحسن بالمفتي أو الحاكم في مثل هذه الحال أن يوضح له، وأن يذكر له قصة الرجل الذي جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسأله عندما قال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما يجب عليه. هذا كله يجب أيها الإخوة صونا للأعراض، وصونا للسمعة، ودفعا لقالة السوء عن المسلمين وعن مجتمعه، وبخاصة إذا كان هذا الإنسان الذي ربما حامت حوله الشبهة أو التهمة ممن يقتدى به أو ممن يظن به الخير، فلا بد، والحالة هذه إلى المسارعة إلى إزالة هذا اللبس من الإنسان نفسه الذي يتهم، ومن من سمع ذلك ممن يعلم حقيقة الأمر ويقدر على دفع التهمة عمن اتهم بها، فإن هذا من حقوق المسلمين على بعض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. هذا دليل على مشروعية الزيادة في الاعتكاف عن 10 الأواخر. يشرع للإنسان أن يعتكف في رمضان وفي غير رمضان، أن يعتكف العشر الأواخر، أن يعتكف العشر الوسطى أو العشر الأولى، كل هذا مشروع. ولما كان الاعتكاف عبادة يرجى أجرها وخيرها وبرها، استكثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها في آخر سنة اعتكف فيها، لأن الله أطلعه على نهاية أجله، فاستكثر منها من هذه العبادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل سنة يدارس جبريل بالقرآن، كان جبريل عليه السلام ينزل فيدارس النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن مرة واحدة، يعرضه عليه مرة واحدة. فلما كانت السنة التي توفي بعدها الرسول عليه الصلاة والسلام عارضه بالقرآن مرتين. هذا من الأمارات القوية.